الذي يعرف به الجهمية والغلاة النفاة المعطلة الذي يعرفون به الرب تبارك وتعالى. وذكر هنا ابن أبي العز رحمه الله أن هذا الذي وقعوا فيه هو أحد نوعي المرضين الخطيرين اللذين يتعلقان بمرض القلب، فإن القلب يمرض، وهذا المرض إما أن يكون مرض شبهة وإما أن يكون مرض شهوة. قد يمرض الإنسان كما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب إغاثة اللهفان، وكما سيأتي في الطحاوية أن الإنسان قد يمرض ويشتد مرضه ولا يشعر به صاحبه انشغاله وانصرافه عن أسباب حياته ما لجرح بميت الإيلام. قال وقد يمرض القلب ويشعر به صاحبه لكن يصعب عليه تجرع الدواء لأن دواءه في مخالفة الهوى وهو أشد وأصعب ما يكون على النفس فيؤثر الداء على الدواء فيهلك والعياذ بالله. وذكر أن هذا المرض الخطير الذي يصيب الإنسان وهو مرض القلب له نوعان، مرض شهوة ومرض شبهة، وذكر بأن مرض الشبهة هو أعظم من مرض الشهوة، لأن الإنسان إذا وقع في مرض الشهوة قد ينتشل وقد يقضي شهوته ثم يرجع إلى ربه ويتوب ويعرف بأنه مذنب وأنه قد وقع في هذا المرض. أما الذي يبتلى بمرض الشبهة والعياذ بالله فأنه يظن نفسه أنه على حق وهو على باطل، وهذا يصعب انتشاله من هذه الشبهة التي تعلقت بقلبه. ولذلك أصحاب الهوى وأصحاب البدع قليل منهم من يرجع إلى الحق لأنهم يظنون بأنهم على خير وأنهم على السبيل وأنهم على الحق وهم والعياذ بالله على الضلال. ولذلك ذكر بأن مرض الشبهة هو أعظم من مرض الشهوة. ثم ذكر بأن التعطيل هو أشر من التشبيه لأن التشبيه فيه إثبات لكن هذا الإثبات فيه غلو، وأما التعطيل فإنه نفي بالكلية، يعني أن النافي شبه الله تبارك وتعالى بالمعدوم، وهذا أشر ممن يقول أنا أعبد معبودا وهذا المعبود موجود لكن هذا المعبود هو كصفاته كصفات المخلوقين، وكلاهما شر لكن بعض الشر أهوى من الآخر. ولا شك أن من شبه الله تبارك وتعالى بخلقه كما ذكر هنا وكما ذكر شيخ البخاري نعيم بن حماد أن من شبه الله تبارك وتعالى بخلقه فقد كفر، من قال له يد كيدي وسمع كسمعي وبصر كبصري ولم يثبت صفات الكمال التي تليق بجلال الخالق تبارك وتعالى فهو كافر لا محالة في ذلك. ثم ذكر بأن التشبيه ينقسم إلى قسمين، تشبيه الخالق والمخلوق وهذا أقل من النوع الثاني الذي هو تشبيه المخلوق بالخالق، تشبيه الخالق بالمخلوق هو كقول المشبه الذين يقولون بأن الله تبارك وتعالى صفاته كصفات المخلوقين، وهذا مردود من عدة وجوه كما ذكر ذلك العلماء، منها أن الله تبارك وتعالى في وجوده ليس كوجود المخلوق، فإن الله تبارك وتعالى واجب الوجود والمخلوق ممكن الوجود، كذلك الله تبارك وتعالى في ذاته ذاته ليست كذوات المخلوقين، كذلك صفات الخالق جل وعلا ليست كصفات المخلوقين. ثم إننا نرى بأن كثير من الأشياء في المخلوقين تتشابه في الأسماء وتختلف في الصفات اختلافا عظيما. ثم ذكر النوع الثاني وهو الذي وقع في بني آدم كثيرا وهو الذي من أجله أرسلت الرسل، فإن الرسل جاءوا لتصحيح معتقدات الناس في هذا الجانب، وهو أن الناس بعضهم قد وقع في الشرك بالله تبارك وتعالى وتشبيه المخلوق بالخالق، فمن عبد المسيح شبه المسيح بالرب الخالق الكامل من كل وجوه، ومن عبد الصنم والحجر فإنه شبهه بالخالق الذي يستحق أن يتوجه إليه وأن ينذر له وأن يعبد من دون ما سواه وأن يذبح له وغير ذلك من أنواع العبادات التي صرفت لغير الله تبارك وتعالى. فالمقصود أن كل من عبد غير الله جل وعلا كمن عبد عزير أو عبد الشمس والقمر والأصنام والمسيح، كل أولئك وقعوا في هذا المحذور وهذا الشر الذي هو أحد نوعي التشبيه، وهو النوع الثاني من أنواع التشبيه، وهو تشبيه المخلوق بالخالق. قال رحمه الله، قال الإمام الطحاوي رحمه الله: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية. قال الشارح رحمه الله كلها بمعنى واحد، لكن الطحاوي رحمه الله في هذه العقيدة تحرى أن تكون مسجوعة، لأن السجع يعني يحبه المخاطب، وهو ألصق في ذهن المخاطب، وهو أقرب وهو قريب من الشعر، ولذلك العلماء في كتبهم يتحرون خاصة في المختصرات أن تكون إما مسجوعة وإما بشعر. نعم، وإلا كل هذه الجمل الثلاثة هي كلها في معنى واحد، ويريد من أقصده من هذه الجمل الثلاثة إثبات وحدانية الرب تبارك وتعالى، أن الله جل وعلا لا يشبه أحد وليس كمثله شيء، والله تبارك وتعالى أحد فرد صمد ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم. قال رحمه الله: يشير الشيخ رحمه الله إلى تنزيه الرب تعالى بالذي هو وصفه كما وصف نفسه نفيا وإثباتا. وكلام الشيخ مأخوذ من معنى سورة الإخلاص، فقوله موصوف بصفات الوحدانية مأخوذ من قوله تعالى: قل هو الله أحد، وقوله منعوت بنعوت الفردانية من قوله تعالى: الله الصمد لم يلد ولم يولد، وقوله ليس في معناه أحد من البرية من قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. شيخنا عشان هو خير كأنه بقرأ. وهو أيضا مؤكد لما تقدم من إثبات الصفات ونفي التشبيه، والوصف والنعت مترادفان وقيل متقاربان، فالوصف للذات والنعت للفعل، وكذلك الوحدانية والفردانية، وقيل في الفرق بينهما. شيخنا جزاك الله خير. وكذلك الوحدانية والفردانية يعني مترادفان أيضا. ينوع في العبارة. نعم. وقيل في الفرق بينهما إن الوحدانية للذات والفردانية للصفات، فهو تعالى موحد في ذاته منفرد بصفاته، وهذا المعنى حق ولم ينازع فيه أحد، ولكن في اللفظ نوع تكرير، وللشيخ نظير هذا التكرير في مواضع من العقيدة، وهو بالخطب والأدعية أشبه منه بالعقائد، والتزجيع بالخطب أليق، وليس كمثله شيء أكمل في التنزيه من قوله ليس في معناه أحد. يعني الذي رجحه ابن أبي العز أنه ليس هناك فرق، وإنما هذا نوع من التكرير، مقصوده من هذا التكرير هو الاتيان بالسجع الذي التزمه في هذه العقيدة، وهو يذكر بأن هذا السجع لو جيء به في الخطب لكان أليق، أما في العقائد فإنه يعتبر العبارات غير مسجوعة حتى يذكر الإنسان الشيء الذي يتناسب مع المسألة التي يريد أن يذكرها في هذه العقيدة التي يقررها. نعم. قال رحمه الله: وقوله تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. قال الشارح يعني كثير من أهل العلم يرون بأن لو ابتعد عنها لكان أليق بهذه العقيدة التي قرر فيها عقيدة السلف، لأن السلف لا يأتون بمثل هذه العبارات التي هي عبارات مجملة تحتمل الحق والباطل، والعبارات المجملة المقرر عند أهل السنة والجماعة أنهم يقفون في إثبات اللفظ ويستفسرون في المعنى، فإن كان صحيحا أثبت المعنى، وأما اللفظ فإنهم يستفسرون فيه ولا يذكرونه على الإطلاق. نعم. وسيأتي بيان ابن أبي العز هذه الجمل التي ذكرها. نعم. قوله وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحوي الجهات الست كسائر المبتدعات. قال الشارح رحمه الله: أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ رحمه الله مقدمة، وهي أن للناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال، فطائفة تنفيها وطائفة تثبتها وطائفة تفصل، وهم المتبعون للسلف فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا تبين أن ما أثبت بها فهو ثابت وما نفي بها فهو منفي لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي ولهذا كان النفاة ينفون بها حقا وباطلا ويذكرون عن مثبتيها ما لا يقولون به وبعض المثبتين لها يدخل فيها معنى باطلا مخالفا لقول السلف ولما دل عليه الكتاب والميزان ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا إثباتها وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله نفيا ولا إثباته وإنما نحن متبعون يعني من الأصل في باب الصفات أن يثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل وأما الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة فإنها لا تنفى مطلقا ولا تثبت مطلقا وهذا القول الصحيح قد ذكر بأن الناس اختلفوا في ذلك على ثلاث أقوال قول ينفونها مطلقا وقول يثبتونها مطلقا والمثبتة لمثل هذه الألفاظ يدخلون تحتها ألفاظا مبتدعة هم أرادوا أن يقرروا بها مثل هذه الألفاظ والواجب أنه يستفصل في معانيها ويتوقف في ألفاظها ولا يثبت لله تبارك وتعالى إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام نعم. قال رحمه الله وإنما نحن متبعون لا مبتدعون فالواجب أن ينظر في هذا الباب يعني باب الصفات فما أثبته الله ورسوله أثبتناه وما نفاه الله ورسوله نفيناه فالألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها فلا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها فإن كان معنى صحيحا قبل لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة مع قرائن تبين المراد والحاجة إثم أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها ونحو ذلك والشيخ رحمه الله يعني أهل السنة الأصل أنهم ما يستعملونها لكن يتنزلون في باب المناظرة مع أهل البدع فيستفصلون على مثل هذه المعاني حتى لا يدخلون تحتها معاني باطلة نعم نسأل في نفس باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى هل هو نفس باب الألفاظ المجملة ولا شيء آخر؟ لا هو باب باب الإخبار ليس مثل الألفاظ المجملة الألفاظ المجملة محتملة لمعنى باطل ومعنى حق لكن باب الإخبار يخبر عن الله عز وجل بالمعنى الحسن وباللفظ الحسن القديم يعني مثل القديم مثل الباقي يأتي جاء ما يقابله في نصوص الكتاب والسنة يعني مثل الأول والآخر فالقديم الأصل في القديم أنه يطلق ويراد به في مقابل الجديد القديم في مقابل الجديد مثل قول الله عز وجل كالعرجون القديم لكن هؤلاء الذين يطلقون مثل القديم مثل ما جاء في بداية الكتاب قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء ومثل ما جاء في عقيدة السفرين الحمد لله القديم الباقي فالباقي يقابله الآخر يعني ورد الآخر لكن الذي ورد مثلا في القرآن مثلا الشيء مثلا يخبر عن الله عز وجل بأنه شيء قل أي شيء أكبر شهادة قل الله لكن هذا الأخبار عنه بمعنى حسن بشيء حسن أما الألفاظ المجملة هذه لم ترد لا في كتاب ولا في سنة وباب الأخبار هو أوسع من باب الصفات لأن المقرر عند أهل السنة أن باب الصفات هو أوسع من باب الأسماء وباب الأخبار هو أوسع من باب الصفات فلا يخبر عن الله عز وجل إلا بالمعاني الحسنة والألفاظ الحسنة عام نعم نعم ما نخبر عنه باللفظ نعم يعني في فرق في فرق نعم يعني أنا أقصد لو مثلا الطحاوي مثلا لما قال القديم بلا ابتداء ممكن ما ننكر عليه عادي. القديم ليست من الألفاظ المجملة. لا باب الخبر يعني شيء مخبر عن الله عز وجل، لكن بالنسبة للألفاظ المجملة محتملة لحق وباطل. الإشكال في اللفظ يعني لم يرد في الكتاب، لكن معناه يعني معناه الذي أرادوا به بأنه ليس قبل ابتداء يعني قديم بلا ابتداء مثل ما هو قيد، هذا ما ليس فيه إشكال، لكن غير وارد في الكتاب والسنة بأنه صفة. نعم نعم. أما الألفاظ المجملة لفظ لا يثبت، نعم يتوقف في اللفظ. نعم ويستفسر في المعنى. نعم. قال رحمه الله: وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها فلا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها، فإن كان معنى صحيحا قبل، ولكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة مع قرائن تبين المراد والحاجة، مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها ونحو ذلك. الشيخ رحمه الله أراد الرد بهذا الكلام على المشبهة كداود الجواربي وأمثاله القائلين إن الله جسم وأنه جثة وأعضاء وغير ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالمعنى الذي أراده الشيخ رحمه الله من النفي الذي ذكره هنا حق، لكن حدث بعده من أدخل كداود الجواربي. كيف شيخنا؟ ليش ذكرت كداود الجواربي؟ أنا تخيلت في إجرابات حاط وسطه صح؟ معلق القصد لا أنه نسبة للصنعة نسبة. هو مضاف إليه الجواربي. شخنا قصدي أنه يعني مش فاهم شيخ. إذا كان مضاف هو الآن الممنوع من الصرف جاء مضاف فيجب أن يكسر. وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد إلا ردف. كداود الجواربي وأمثاله القائلين أن الله جسم وإنه جثة وأعضاء وغير ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالمعنى الذي أراده الشيخ رحمه الله من النفي الذي ذكره هنا حق، لكن حدث بعده من أدخل في عموم نفيه حقا وباطلا فيحتاج إلى بيان ذلك، وهو أن السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حدا وأنهم لا يحدون شيئا من صفاته. قال أبو داود الحد من الألفاظ المجملة، يعني إن أريد بالحد اللي هو المهية تبيين المهية وأن الله عز وجل ماهيته محدودة هذا لا شك أنه باطل، لكن أريد بالحد مثل ما ذكر الإمام ابن مبارك رحمه الله لأن الله جل وعلا فوق عرشه بائن من خلقه قيل له بحد قال بحد، أراد بالحد هنا بأن الله جل وعلا ليس حال في مخلوقاته وإنما هو بائن منفصل عنها وهو تبارك وتعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه علمه في كل مكان. والحد هذا من الألفاظ المجملة، توقف في اللفظ استفصل في المعنى. نعم شيخنا في النوع الأول اللي هو تحديد المهية، نعم المقصود من نفي إحاطة البشر بها هذا مثل ما قال الله عز وجل لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. يعني أنت الآن إذا قلت مثلا ما ماهية فلان حددته بكذا وكذا وكذا محدود، لا تقول في الرب تبارك وتعالى أنه محدود الماهية وأنه كذا. يعني يوجد حد لا يدركه البشر ولا لا يوجد حد أصلا؟ لا البشر لا يدركون الخالق جل وعلا، لا ما يقال بأن في حد يعني مثل حدود المخلوقين يعني بأن حد كذا وكذا، يعني مثلا على سبيل المثال من كذا لكذا ما تذكر في الرب تبارك وتعالى، هذا هو المهم. أما يقال أن الله جل وعلا الله تبارك وتعالى له صفات الكمال، الله جل وعلا لا تدركه الأبصار، الله تبارك وتعالى فوق عرشه مستوٍ، والله جل وعلا بائن من خلقه، والله تبارك وتعالى علمه في كل مكان، أما يقال له حد وليس له كيفية هذا هو المنفي هنا، الحد هذا المنفي، والمثبت الذي هو كونه ليس بحال في مخلوقاته بل هو منفصل بائن عن مخلوقاتنا. بس الله خير الآية وما قدر الله حققت الله سبحانه وتعالى. لا هو المقصود وما قدر الله الآن في آيتين في سورة الأنعام والزمر، ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، هذا في رد على كفار قريش الذين جعلوا لله تبارك وتعالى يعني المعبودات التي عبدوها من دون الله وقدموا لها القرابين وغير ذلك، هم ما قدروا الرب تبارك وتعالى حق قدره. الآن الذي يعصي الله تبارك وتعالى ما قدره حق قدره، لأن الذي يقدر الله جل وعلا حق قدره يعلم بأنه مطلع على جميع أعماله، يعلم بأن الخالق جل وعلا بطشه شديد، يعلم بأن الله جل وعلا شديد العقاب، يعلم بأن الله تبارك وتعالى علمه محيط بكل شيء، الرب تبارك وتعالى يسمع كل شيء. أما الذي لا يقدر الله حق قدره يأتي فيسب الرب تبارك وتعالى، نسأل الله السلامة والعافية. هذا لا شك أنه ما قدر الله حق قدره، من زعم بأن عيسى ابن الله ما قدر الله حق قدره، من جعل أن هناك شريك مع الله تبارك وتعالى في العبادة لا شك أنه لم يقدره حق قدره، هذا معنى وما قدر الله حق قدره. هذا كما جاء في أثر ابن مسعود في آخر كتاب التوحيد في تفسير وما قدر الله حق قدره. قال رحمه الله: قال أبو داود الطيالسي: كان سفيان وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحدون ولا كيف تنقرأ أبو عوانة لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون، يرون الحديث ولا يقولون كيف، وإذا سئلوا قالوا بالأثر. وسيأتي في كلام الشيخ: وقد أعجز خلقه عن الإحاطة به، فعلم أن مراده أن الله تعالى أن يحيط به أحد بحده، لا أن المعنى أنه متميز عن خلقه منفصل عنهم مباين لهم. يعني جملة هؤلاء الأئمة كأبو داود الطيالسي وشعبة بن الحجاج وحماد بن زيد وحماد بن سلمة شريك بن عبد الله القاضي وبعوانة، يقول بأنهم لا يحدون، والمقصود بالنفي هنا هو الإحاطة، يعني لا أحد يحيط بالرب تبارك وتعالى. نعم. متميز. لأن المعنى أنه متميز عن خلقه منفصل عنهم مباين. لا هنا أنه متميز. من جنس منفصل. لا هنا لا أن المعنى أنه متميز. إيه هو يريد هنا ليس المعنى أنه غير متميز. نعم. شيخنا الحاء تعود على الحد. لا أن المعنى أنه متميز عن خلقه منفصل. نعم متميز عن خلقه. هو الآن يريد قال: فعلم أن مراده أن الله يتعالى عن أن يحيط أحد بحده، لا أن المعنى، يعني يريد ينفي، ليس المعنى لأنه لا أن المعنى أنه متميز عن خلقه منفصل عنهم مباين لهم. فعلم أن مراده أن الله يتعالى عن أن يحيط أحد بحده، لا أن المعنى أنه غير متميز عن خلق منفصل عنه، غير متميز. نعم غير متميز. نعم صحيح، لأن المعنى غير متميز، أنه غير متميز، لأنه غير متميز تقابل منفصل مباين. قال رحمه الله: سئل عبد الله بن المبارك بمن يعرفنا ربنا، قال بأنه على العرش باين من خلقه، قيل بحد، قال بحد، انتهى. ومن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره، والله تعالى غير حال في خلقه ولا قائم بهم، بل هو القيوم القائم بنفسه المقيم لما سواه. فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلا، فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب ونفي حقيقته. وأما الحد بمعنى العلم والقول وهو أن يحده العباد، فهذا منتف بلا منازعة بين أهل السنة. قال أبو قاسم القشيري في رسالته: سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت منصور بن عبد الله قال. ليش أبا عبد الرحمن السلمي؟ نعم، ليس رحمن، أبا عبد الرحمن السلمي قال: سمعت منصور بن عبد الله قال: سمعت أبا الحسن العنبري قال: سمعت سهل بن عبد الله التستري يقول: وقد سئل عن ذات الله فقال: ذات الله موصوفة بالعلم غير مدركة بالإحاطة ولا مرئية بالأبصار في دار الدنيا، وهي موجودة بحقائق الإيمان من غير حد ولا إحاطة ولا حلول، وتراه العيون في العقبى ظاهرا في ملكه وقدرته، قد حجب الخلق عن معرفة كنه ذاته ودلهم عليه بآياته، فالقلوب تعرفه والعيون لا تدركه، ينظر إليه المؤمن بالأبصار من غير إحاطة ولا إدراك نهاية. وأما لفظ الأركان والأعضاء والأدوات فيستدل بها النفاة على نفي بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعية كاليد والوجه. قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر: له يد ووجه ونفس، كما ذكر تعالى في القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس، فهو صفة له بلا كيف، ولا يقال إن يده قدرته ونعمته، لأن فيه هذا الإمام الطحاوي طبعا ما يعتذر له بأنه ما أراد يعني نفي الوجه ونفي اليد ونفي كما يقول أهل البدع نفي الأركان والأعضاء، ويريدون الأعضاء هنا والأركان الأجزاء، ويقولون الأجزاء هي يعني كأجزاء الإنسان التي هي الوجه واليدين والقدم وغير ذلك من الأشياء التي أنكروا بها صفات الخالق تبارك وتعالى. لكن هذه العبارات التي عبر بها في هذه الرسالة في هذا الاعتقاد، لا شك أن هذه العبارات مجملة، وكان الأولى به أن يحتاط وأن لا يذكرها، لكن ذكرها رحمه الله واعتذر له، والمقصود أن هذه الألفاظ هي ألفاظ مجملة. قد ذكر هنا الشارح رحمه الله بأن هذه الألفاظ من الألفاظ التي يستدل بها للبدع على نفي صفات الخالق تبارك وتعالى التي تتعلق بذاته كالوجه واليدين والقدم، وكل ذلك ثابت للرب تبارك وتعالى. نعم صوفي، نعم، هو اللي رد على ابن تيمية بالاستقامة في القشيرية. نعم رد عليه في مسألة السماع، الاستقامة في الرد على مسألة السماع للقشيري، نفس الرسالة مطبوعة على القشيري، عنده كتاب الغناء بن القيم. نعم مطبوع. نعم السماع ولا الغناء؟ لا كتاب من القيم سمعنا في رسالة قديمة هي مطبوعة سمعنا. ما هذه ذكرها العلماء يعني مختلفون، يعني ابن تيمية يرى بأن النفس ليست صفة. نعم وبعض أهل العلم يرى بأن النفس صفة، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، فمحل خلاف. وابن عثيمين كذلك رحمه الله يرى بأنها ليست صفة، نعم، إنما هي الذات، النفس هنا بمعنى الذات. لكن في بعض الأئمة يثبتونها كصفة، صفة من صفات الله عز وجل، ليست الذات، الذات غير الصفات. لكن ابن تيمية رحمه الله يرى بأنها ليست صفة، فاختلفوا في الآية التي في آخر المائدة. ليست صفة يعني تدل على ما لا يعني لا تدل على يعني تدل على ذات الله سبحانه وتعالى. هي النفس تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، يعني هنا ليست صفة من صفات الخالق جل وعلا، وإنما هي نفس الذات، نفس الذات، نفس هي الذات. قال رحمه الله كما ذكر تعالى في القرآن من ذكر يعني ما من نفس منفوسة، ليس المقصود ما من نفس منفوسة يعني صفة من صفات الإنسان، إنما النفس هو الإنسان نحن. فالذي ورد يعني في الكتاب والسنة النفس يقصد بها الإنسان، ذات الإنسان، لأن النفس تطلق ويراد بها الروح، والنفس تطلق ويراد بها البدن، وإذا استقلت دلت على البدن والروح بالنسبة للإنسان، فيتدل على الذات. نعم الإنسان، نعم نعم. وإذا دل في قرينة إيش تصير بس للروح يعني. طبعا الآن هي من الألفاظ التي إذا عبر عنها مع البدن أريد بها الروح. الروح نعم بدن نعم، هي تطلق إراد بها البدن، روح وبدن، وتطلق إراد بها البدن وتطلق إراد بها الروح نعم، كما ذكر تعالى. كما ذكر تعالى في القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس فهو له صفة بلا كيف، ولا يقال أن يده قدرته ونعمته لأن فيه إبطال الصفة انتهى. وهذا الذي قاله الإمام رضي الله عنه ثابت من الأدلة القاطعة، قال تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقال تعالى كتب ربكم على نفسي الرحمة، وقال تعالى واصطنعتك لنفسي، وقال تعالى ويحذركم الله نفسه، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة لما يأتي الناس آدم فيقولون له خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء الحديث. ولا يصح تأويل من قال إن المراد باليد القدرة، فإن قوله تعالى لما خلقت بيدي لا يصح أن يكون معناه بقدرتي مع تثنية اليد، ولو صح ذلك لقال إبليس وأنا أيضا خلقتني بقدرتك فلا فضل له علي بذلك، فإبليس مع كفره كان عرف بربه من الجهمية، ولا دليل له في قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، لأنه تعالى جمع الأيدي لما أضاف إلى ضمير الجمع ليتناسب الجمعان اللفظيان للدلالة على الملك والعظمة، ولم يقل أيدي مضافا إلى ضمير المفرد، ولا يدينا بتثنية اليد مضافا إلى ضمير الجمع، فلم يكن قوله مما عملت أيدينا نظير قوله لما خلقت بيدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل حجابه النور لو كشف ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، ولكن لا يقال لهذا. هذا مر معنا في القواعد المثلى، يعني لما خلقت بيدي ليست من جنس، أو لم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، واضح هذا المقصود، أنه يقرر أن هذه الصفات التي يذكرون فيها أنها مسماها بالنسبة إلينا أجزاء وأبعاد، هذه الصفات الخبرية الذاتية هي مثبتة لله تبارك وتعالى بالكتاب والسنة، ولا يجوز تأويلها كما يتأولها أهل البدع والضلال الذين ينفون عن الله عز وجل صفات الكمال، ويذكرون ويتأولون بأن اليد هي بمعنى القدرة، وهذا منتف بدليل الكتاب والسنة، لأن القدرة لا توصف بالبسط والقبض ولا توصف بالتثنية، يقول مثلا لدي قدرتين فقط، هذا لا يوصف، لا يمكن أن تتأول به اليد هنا بمعنى القدرة، كما لا تتأول اليد بمعنى النعمة فيقال ليس له إلا نعمتين، ولا ويقال أن هاتين النعمتين تبسطان وتقبضان ولهما أصابع، هذا لا يصب به إلا اليد التي هي الحقيقية المثبتة لله تبارك وتعالى، دون أن يكون هناك تماثل ليد المخلوقين، لأن صفات الرب تبارك وتعالى تليق بجلاله، وصفات الرب جل وعلا صفات كمال وهي ليست كصفات المخلوقين. نعم. قال رحمه الله: ولكن لا يقال لهذه الصفات إنها أعضاء أو جوارح أو أدوات أو أركان، لأن الركن جزء الماهية، والله تعالى هو الأحد الصمد لا يتجزأ سبحانه وتعالى، والأعضاء فيها معنى التفريق والتعضية، تعالى الله عن ذلك. ومن هذا المعنى قوله تعالى: الذين جعلوا القرآن عضين، والجوارح فيها معنى الاكتساب والانتفاع، وكذلك الأدوات هي الآلات التي ينتفع بها في جذب المنفعة ودفع المضرة، فكل هذه المعاني منتفية عن الله تعالى، ولهذا لم يرد ذكرها في صفات الله تعالى، فالألفاظ الشرعية صحيحة المعاني سالمة من الاحتمالات الفاسدة، فكذلك يجب أن لا يعدل عن الألفاظ الشرعية نفيا ولا إثباتا، لئلا يثبت معنى فاسد أو ينفى معنى صحيح، فكل هذه الألفاظ المجملة عرضة للمحق والمبطل. هذا كلام ابن القيم رحمه الله. وأما لفظ الجهة فقد يراد، هذا واضح يعني بالنسبة لكلامه، هذا تعقيبا على هذه العبارات التي ذكرها الأركان والأعضاء، كل ذلك لم يرد في الكتاب والسنة، والألفاظ الشرعية ألفاظ سالمة عن القادح وسالمة عن الفساد ولا تحتمل باطلا، بل هي ألفاظ حقة أثبتها الشرع فتثبت كما أثبتها الشرع. ولذلك تنظر في كلام الأئمة يعني سالفهم وخالفهم الأول والآخر، كل كلامهم يخرج من مشكاة واحدة، ليس فيه خلل وليس فيه تناقض وليس فيه اختلاف، بل هذا يأخذ من الكتاب ويفهم من الكتاب ما فهمه الأول، والآخر يأخذ من السنة ويفهم من السنة ما فهمه الأول، والكل يخرج من مشكاة واحدة. وأما أهل البدع فمن سماتهم التناقض والاختلاف، وهذا يرد على هذا، بل الشخص الواحد تجد عنده من الاضطراب ما الله به عليم. ولذلك فإن المنهج الحق منهج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد ليس فيه خلل وليس فيه اضطراب وليس فيه اختلاف، بل هو يخرج من مشكاة واحدة من الكتاب والسنة، ولم يقع فيه اضطراب قط. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وأما لفظ الجهة فقد يراد به ما هو موجود، وقد يراد به ما هو معدوم، ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق، فإذا أريد من جهة أمر موجود غير الله تعالى كان مخلوقا، والله تعالى لا يحصره شيء ولا يحيط به شيء من المخلوقات، تعالى الله عن ذلك. وإن أريد من جهة أمر عدمي وهو ما فوق العالم فليس هناك إلا الله، هو ما فوق العالم فليس هناك إلا الله وحده، فإذا قيل أنه في جهة بهذا الاعتبار فهو صحيح، ومعناه أنه فوق العالم حيث انتهت المخلوقات، فهو فوق الجميع عال عليه، ونفات لفظ الجهة الذين يريدون بذلك نفي العلو يذكرون من أدلة من الجهة كلها مخلوقة، وأنه كان قبل الجهات، وأن من قال أنه في جهة يلزمه القول بقدم شيء من العالم وأنه كان مستغنيا عن الجهة ثم صار فيها، وهذه الألفاظ ونحوها إنما تدل على أنه ليس في شيء من المخلوقات سواء سمي جهة أو لم يسمى، وهذا حق، ولكن الجهة ليست أمرا وجوديا بل أمر اعتباري، ولا شك أن الجهات لا نهاية لها، وما لا يوجد فيها لا نهاية له فليس بموجود. وقول الشيخ رحمه الله: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، هو هذا تفصيل بديه يعني في الجهة، ذكر إما أن يكون شيء موجود أو شيء عدمي، إن كان شيء موجود في المخلوقات فهذا مبطل، وإن كان شيء عدمي فوق العالم، ذكر أن أريد بالجهة أمر عدمي وهما فوق العالم فليس هناك إلا الله تبارك وتعالى. الجهة يستفسر فيها لا تنفى بالكلية، لأن من نفاها بالكلية أراد أن الله تبارك وتعالى لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار، كما ذكر بأنه تنفى عنه الجهات الست، والمقصود بالجهات الست الأمام والخلف واليمين والشمال والفوق والتحت، ونفوا بذلك أن يكون الله تبارك وتعالى موجودا، بل شبه الرب تبارك وتعالى بالمعدوم. نعم. العدم اللي هو مقصود ليس العدم بمعنى أنه معدوم، لكن العدم الذي هو يعني ليس الشيء الذي نحن نشبهه بين، يعني مثلا يقول إنسان موجود هو في السماوات، مثلا الشيء المشاهد موجود الذي ننظر إليه، أما العدمي الذي لا ننظر إليه الذي هو ما خلف العالم. نعم. نعم نعم. أو لذلك عبر هو بالعدم هنا، الشيء العدمي الذي لا يكون يعني الجهة هنا إضافية، يعني تكون بالنسبة لكذا هي جهة العلو، بالنسبة لكذا لا ليست جهة العلو، يعني مثل ما الذي يريد أن يثبته غير ما يريد أن ينفيه، الذي يريد أن ينفيه يعني كان يقول إنسان مثلا هو في العلو وفي وسط مثلا في وسط السماء أو تحويه السماء السماوات، هذا باطل، هذا منفي لا شك في ذلك. أما هو يقول أمر عدمي بالنسبة لهذه الموجودات التي نراها نحن، فهو فوق العالم لا شك في ذلك. قول الشيخ رحمه الله: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات هو حق، باعتبار أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته، بل هو محيط بكل شيء وفوقه، وهذا المعنى هو الذي أراده الشيخ رحمه الله لما يأتي في كلامه أنه تعالى محيط بكل شيء وفوقه. فإذا جمع بين كلامه وهو قوله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، وبين قوله محيط بكل شيء وفوقه، ولما أن مراده أن الله تعالى لا يحويه شيء ولا يحيط به شيء كما يكون لغيره من المخلوقات، وأنه تعالى هو المحيط بكل شيء العالي على كل شيء، لكن بقي في كلامه شيئان، أحدهما أن إطلاق مثل هذا اللفظ مع ما فيه من الإجمال والاحتمال كان ترك أولى، وإلا تسلط عليه والزم بالتناقض في إثبات الإحاطة والفوقية ونفي جهة العلو. ونجيب عنه بما تقدم من أنه إنما نفى يحوي شيء السلامة، مثل ما ذكر ابن القيم رحمه الله أن لا يعدل عن الألفاظ الشرعية نفيا وإثباتا، بل يتحرى في خاصة في العقائد يتحرى الألفاظ الشرعية نفيا وإثباتا، فتنفى في مواطن النفي وتثبت في مواطن الإثبات. وأما الإتيان بمثل هذه العبارات التي يعبر بها أهل البدع فإنه قد يلزم الإنسان بإلزامات هو في غنى عنها. يعني هنا هذا من أدب وكذلك يعني فقه الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله. أولا اعتذر للشيخ وفسر كلامه بكلامه، وذكر بأنه لا يقصد من نفي الجهات الست أن الله تبارك وتعالى غير موجود، بل هو موجود والله تبارك وتعالى لا يحاط به، والله جل وعلا فوق كل شيء كما قرره الإمام الطحاوي رحمه الله. ثم ذكر الانتقاد، يعني ذكر أولا أنه يعتذر له بكلام آخر وفسر كلامه بكلامه، ثم انتقد هذه العبارات التي عبر بها بأنه كان الأولى ألا يعبر بها لأنها لم ترد في الكتاب والسنة نفيا وإثباتا. نعم. قال رحمه الله: قول الشيخ رحم، لكن بقي في كلامه شيئان، أحدهما أن أطلاق مثل هذا اللفظ مع ما فيه من الإجمال والاحتمال كان ترقه أولى، وإلا تسلق عليه ومزم التناقض في إثبات الإحاطة والفوقية ونفي جهة العلو. ويجيب عنه بما تقدم من أنه إنما نفى أن يحويه شيء من مخلوقاته. ولذلك الأشعري وغيره ممن سلك طريقه لما عبروا بمثل هذه الألفاظ فتحوا الباب على مصرعيه للزنادقة ولأهل البدع بأن يسلطوا عليهم، فإلزموهم بإلزامات، هذه الإلزامات ما استطاعوا أن يخرجوا منها. فالأشعري إذا عبر بمثل هذه الألفاظ تسلط عليه المعتزلي والجهمي والزنديق،

يرجع إلى أمرين. الأمر الأول عدم تحري الألفاظ الشرعية نفيا وإثباتا، لا يتحرون في ذلك الألفاظ الشرعية، ثم أنهم يريدون أن يفسروا الألفاظ الشرعية بما لم يفسر السلف هذه الألفاظ، فوقعوا في مثل هذه المحاذير التي وقعوا فيها. أولا يأتون بعبارات لم يعبر بها الشارع، ثم في عبارات التي عبر بها الشارع لا يفسرونها بما فسره السلف، وإنما يأتون بتفسير محدث، ولذلك وقعوا في هذه الضلالات التي وقعوا فيها. نعم، نكتفي بهذا إن شاء الله. كذلك أهل البدع قاطبة، يرجع هذا إلى كلامه، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على الإسلام والتسليم، لا يسلمون للألفاظ الشرعية، إذا جاءهم اللفظ من الكتاب والسنة فإنهم لا يسلمون له، وإنما يقدحون فيه، إما يقدحون في اللفظ أو يقدحون في المعنى، ولذلك يتأولون الألفاظ ويفسرون المعاني بغير تفسير السلف لها. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.